هنا أريد أن أنبه على أمر كذلك، وهو أن بعض الإخوان ربما يحجز لأخيه المسلم مثلا في الصف الأول لأجل أن يكون قريبا من الدرس وهو لم يأتي الآخر، وهذا يعني جزاه الله خيرا على حرصه، لكن هذا الأمر لا يجوز. حجز المكان لمن لم يكن حاضرا لا يجوز، بل عده أهل العلم من الإحداث في الدين، وحذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض علماء نجد قبل 100 سنة ألف فيه رسالة، لأن هذا أمر موجود في الحرمين، وهو أن الإنسان يكلف من يحجز له في الصف الأول ويعطيه مالا، هذا أمر محرم ولا يجوز، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا. أما إنسان مثلا جالس في الصف الأول ثم بدت له حاجة فيخرج يعني ليتوضأ ويرجع، أو دعاه رجل يكلمه خارج المسجد ويرجع، فهو أحق بمكانه إذا رجع إليه كما جاء في صحيح مسلم.